هل يجوز صيام التطوع بدون نية مسبقة؟ كيف بدون نية مسبقة؟ يعني بدون نية من الليل لا بأس. نعم صيام التطوع يجوز بنية من النهار، أما العبادات كلها فلا بد فيها من نية، لا تصح العبادة إلا بنية، لا تصح العبادة إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن الصوم الواجب لا بد لصحته من النية من الليل، وأما الصوم المستحب المسنون فيصح بنية من النهار حتى لو لم ينوي من الليل، كما تقدم معنا في الليلة البارحة. نعم. أتيت إلى العمرة وأريد أن أشتري سبحة لأبي، فهل أكون مبتدع إذا فعلت ذلك؟ لا، إذا كانت السبحة للتلهي بها لا بأس، إذا كانت السبحة للتلهي بها فلا بأس إن شاء الله، لأن هذا، لكن لا يعتقد أنها عبادة، أو أن التسبيح بها عبادة، أو أن الذكر بها عبادة، إلا إذا كان يحصي بها الذكر، يعني يحصي بها عدد الأذكار المحصورة بعدد، فهذا الذي يظهر أنه لا بأس إن شاء الله. نعم. لا، هذا ما نعلم صحته. الحاج يقول سمع حديث ليس من أمتي من لم يحتجم، هذا الحديث ما أعرف صحته ولا مر بنا. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم صباحا وظهرا ومساء، هل هذا من السنة؟ طيب أنا أسألكم، هل هذا من السنة؟ ها أجيبوا، ليس من السنة، ليس من السنة. يا إخوان اسمعوا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ما كان يفعل الذهاب إلى القبر إلا ابن عمر إذا قدم من السفر، حسب علمنا كان يذهب إلى القبر ويسلم وينصرف، أما أن يتردد على القبر صباحا ومساء وعشيا وغير ذلك فهذا من الأمور المبتدعة التي ابتدعها الناس. نعم. سوف أذهب إلى مكة وأجلس بها 4 أيام، فهل لا بد أن أدخلها محرما أم أجلس 3 أيام ثم أحرم من مكة؟ لا، لا بد، إذا كنت ناوي للعمرة لا بد أن تحرم من الميقات، ولو كان يعني تحرم من الميقات، وإذا أتيت مكة تعتمر وبعد ذلك تبقى في مكة ما شئت. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنفذ هذه الوصية؟ ها، هل تنفذ هذه الوصية؟ أجيبوا، لا تنفذ، لأنها مخالفة للشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أنت سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت وتبلغه الملائكة، وهذه رحمة من الله عز وجل، هذه رحمة من الله جل وعلا، فلماذا توصي من قدم إلى المدينة أو المسجد النبوي أن يبلغ سلامك إلى الرسول؟ هذه ما كان يفعلها أحد، ما كان يفعلها أحد من السلف الذين سبقونا، لا من الصحابة ولا من غيرهم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك مزية معينة؟ لا، العبادة في الروضة ليس لها مزية، العبادة في الروضة ليس لها مزية معينة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي، ها، هذا صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه في المسجد، فهل حدد الروضة؟ لا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكنه لم يذكر للعبادة ميزة في هذه الروضة. نعم. كنت صائما صوم الفريضة ولكن نويت أن أفطر فلم أجد شيئا لأفطر فأكملت صومي، هل صومي صحيح؟ هذه المسألة، إذا كنت مسافرا فصومك صحيح، لكن إذا كنت مقيما ونويت الخروج من العبادة من الصوم فبعض أهل العلم يقول لا بد من القضاء، أما إذا كنت مسافر فلا بأس، لأنه يجوز لك الفطر ويجوز لك الاستمرار. هل يجوز إخراج الزكاة من الراتب الشهري قبل مجيء الحول؟ نعم، إذا وجدت الحاجة إلى تقديم الزكاة فيجوز تقديمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تقديم الزكاة من العباس، من عمه العباس. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.